أمثال القرآن تفسير وبيان. جمع وترتيب: عبد المحسن التوارجي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله الكبير المتعال الذي تنزه عن كل نقص ومحال، واتصف بكل كمال وجلال، وترفع سبحانه عن الأشباه والأمثال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خاتم النبيين والمرسلين، وإمام العلماء العاملين، وسيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى ضرب في القرآن أمثالا كثيرة للحق والباطل، فقال تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي إذا اجتمع كالماء وزبده والذهب وخبثه، فالباطل لا دوام ولا ثبات ولا نفع له تماما كخبث الذهب والفضة وزبد الماء، فإنه يذهب جفاء. وأما ما ينفع الناس من الحق والهدى واليقين والعلم النافع فيمكث في الأرض كالماء العذب الذي سلكه الله ينابيع في الأرض. قال الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. قال بعض السلف الصالح: كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ففهم أمثال القرآن علم يجب طلبه وتعلمه وتعليمه للناس من باب نشر العلم وعدم كتمانه. معنى المثل: المثل صورة حسية وتشبيه تمثيلي يجسد المعنويات والمعقولات في صورة محسوسات تراها العين وتدركها الحواس لتجلية المعاني وتوضيحها للناس، حتى صارت بعض هذه الصور مثلا سائرا يضرب في المواقف المشابهة، كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء، وغير ذلك من الأمثال. وقد تقرر عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأنا عظيما في إبراز خفيات المعاني ورفع أستار محجبات الدقائق، ولهذا استكثر الله من ذلك في كتابه العزيز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك في مخاطباته ومواعظه. الغرض من ضرب الأمثال، يقول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ويقول تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالغرض من ضرب المثل في القرآن والتفكر والتدبر والتذكر والاعتبار، فضلا عن كشف الحقائق وتوضيح الأمور التي قد تخفى على الناس بصورة مادية محسوسة ملموسة يفهمها الناس ويدركوها. ولله المثل الأعلى، الله تعالى يضرب لمن يشاء ولما يشاء من خلقه ما يشاء من الأمثال للناس لعلهم يتفكرون، ولكن ليس لأحد من عباده أن يضرب له سبحانه الأمثال، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن المثيل والشبيه والند والنظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له المثل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، أي له الكمال المطلق من كل وجه. ولذلك نهانا سبحانه عن أن نضرب له الأمثال، فقال عز من قائل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أمثال القرآن، القرآن حافل بالأمثال العديدة، وسوف أتناول بعون الله وتوفيقه أمثال القرآن، أمثال القرآن مرتبة حسب وجودها في سور القرآن الكريم.